الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونؤمن به ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى وافضل الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اجرني الله واياكم من النار معنا بعد معاشر المسلمين اليوم الخطبة تدور حول التحذير من الذين ينسبون فخاخهم على أموال الناس لأكلها بالباطل وأقصد بهم أولئك الذين يسمون أنفسهم الفقهاء حتى صار الفقير اليوم يطلق على الساحر ويطلق على المشعوذ بدلا أن يطلق على الرجل الحكيم العالم الجليل الخائف من ربه المتقي لعذابه تحول معناه من هذا الجانب إلى هذا الجانب فالحذر الحذر من هذا الصنف من البشر فأقول مستعينا بالله رب العالمين إخوة الإيمان والإسلام إني أحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو الذي خلقنا ورزقنا وحفظنا وجعلنا مسلمين فلا نعمة أجل وأعظم من نعمة الإسلام ولا نعمة أغلى وأجمل مع الإسلام من العافية فإذا سألتم الله فاسألوه العافية رب نسألك يا واسع الجود والكرم نسألك العافية في الدنيا والآخرة نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة والأهل والمال والولد هذا ومن العافية من العافية في الدين أن نتداوى إذا مرضنا بما هو مباح لنا ولا نتداوى بما هو ممنوع علينا فلا منفعة ترجى في الحرام وليس فيه إلا دمار الأبدان والأنفس والعقول وليس فيه إلا هدر الأموال والخسران يوم القيامة وإن مما يؤسف له أن تجد في المجتمعات الإسلامية التي بني أساسها يعني الدين على التوحيد والرسالة البيضاء النيرة واستنارت طريقها بالقراءة والعلم إن مما يؤسف له أن تجد في هذه المجتمعات من يؤثر الظلام على النور والجهل على العلم والبدعة على السنة والشرك على التوحيد والحرام على الحلال والماء العكر على الماء الصافي الزلال. أناس هكذا مرضت طبائعهم ومرض مزاجهم وفسدت أذواقهم، فصار ذوقهم يقبل كل خبيث ويرفض كل طيب، فتراهم إذا مرضوا يقصدون الكهنة والمشعوذين والسحرة والمنجمين، معتقدين أن عند هؤلاء سيجدون شفاءهم وعافيتهم، ولن يجدوا عندهم إلا الخيبة والخسران. يقصدونهم وقد سموهم فقهاء، وليس عندهم من الفقه إلا أحكام النصب والاحتيال. هذه اللي كيحفظوا أحكام النصب والاحتيال، وليس عندهم إلا الاجتهاد المضني لابتزاز الأموال من أيدي المغفلين الذين يأتونهم ومعهم الاستعداد التام لتطبيق كل ما يشيرون عليهم به وكل ما يصفونه لهم. وإني أحذر من هؤلاء أشد الحذر، فهم جراثيم المجتمع وديدان القراء، وهم الداء الذي خلا من الدواء. كيف لا وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كذب المنجمون ولو صدقوا. المنجمون هم السحرة الذين يعتمدون في سحرهم على النجوم والكواكب والأبراج، فيربطون هذا بذاك، كما يربطونه أيضا بأيام الأسبوع، فعندهم يوم الأربعاء يصلح لكذا ويوم الخميس يصلح لكذا إلى غير ذلك، ويوم الجمعة لا يصلح أو لا ينعقد فيه تنعقد فيه كتابة. ويربطون أيضا سحرهم بأسماء الجن والعفاريت، فمثل هؤلاء لا يقصدون. لكن كثير من الناس يقصدونه، وبهذا يعرف نسبة الواعين في المجتمع. إذا رأيت هؤلاء بضاعتهم رائجة فاعلم أن الوعي في المجتمع قليل، وإذا رأيت بضاعتهم كاسدة فاعلم أن الناس قد ارتفع مستوى وعيهم ورفضوا هؤلاء وهمشوهم ولعنوهم ولم يبق لهم ذكر ولا التفات من الناس إليهم. قلت يسمونهم فقهاء وليس عندهم من الفقه إلا أحكام النصب والاحتيال والاجتهاد المضني لابتزاز الأموال من أيدي المغفلين الذين يأتونهم ومعهم الاستعداد التام لتطبيق كل ما يشيرون به عليهم وكل ما يصفونه لهم. أحذر من هؤلاء أشد الحذر، فهم جراثيم المجتمع وديدان القراء، وهم الداء الذي خلا من الدواء. وقد قال عليه الصلاة والسلام في هؤلاء بالذات: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، رواه أحمد والحاكم. وفي رواية أخرى: لم تقبل له صلاة 40 ليلة. فاتقوا الله عباد الله، وارقوا أنفسكم وأولادكم وكل عزيز عليكم بأيديكم. كل واحد في الأمة الإسلامية يمكن يرقى راسه بيده بلا ما يقصد من يرقيه، لأن الرقية ما هي؟ الرقية دعاء وسؤال من الله تعالى أن يشفي وأن يرفع المرض وأن يرفع الداء، سواء كان هذا الداء حسي أو معنوي، بدني أو نفسي. الرقية هي هذه، هي الدعاء. ولهذا من كمال الإيمان، من كمال الإيمان أن لا يسترقي الإنسان، وإن كانت الرقية جائزة، طلب الرقية جائز، ولكن من كمال الإيمان أن لا تسترقي. لأن جاء في الحديث، حديث عكاشة رضي الله تعالى عنه، اللي سمعوا من النبي عليه الصلاة والسلام يقول: 70,000 من أمتي يدخلون الجنة بغير حساب. قيل: منهم يا رسول الله؟ قال: الذين لا يسترقون، بمعنى لا يطلبون الرقية من غيرهم، لأن طلب الرقية من الغير فيه شيء من الضعف، من ضعف التوكل أو عدم الثقة بالنفس، لأن أنت يعني تنظر إلى نفسك أنك لا تساوي عند الله شيء، وتنظر إلى الآخرين على أنهم في مستوى عال كأنهم أنبياء، فتطلب منهم الدعاء. ويكاد هذا يتشابه مع ما عند غيرنا من أقطاب الدين، الرهبان والقساويس والأحبار، هؤلاء الذين يقصدهم الناس عندهم لتكفير ذنوبهم ومحوها، فيبتزون أموالهم ويدعون لهم ويقولون لهم: اذهبوا فقد غفر الله لكم وافعلوا ما شئتم. أما نحن فليس في ديننا وسائط، الله تعالى يخاطبنا جميعا ويقول: ادعوني أستجب لكم. ما هناك واسطة، ادعوني أستجب لكم. المهم هو الإخلاص في الدعاء والإيمان بقدرة الله على الإجابة، وشروط أخرى كأكل الحلال وغيرها، وبهذا يستجاب الدعاء. إذن أرقوا أنفسكم وأولادكم وكل عزيز عليكم بأيديكم. الرقية الشرعية تكون بالقرآن وتكون بالأدعية النبوية وتكون بأسماء الله الحسنى وتكون بالتضرع والإلحاح على الله السميع العليم حتى يستجيب، وهو يستجيب لكل داع ظهرت الاستجابة أم لم تظهر. المهم الله تعالى كيستجب، شفت الاستجابة ولا ما شفتهاش؟ أليس هو القائل سبحانه ادعوني أستجب لكم، حيث أمر بالدعاء ووعد بالاستجابة، ووعده لا يخلف أبدا. روى مسلم في صحيحه عن عوف بن مالك قال: كنا نرقي في الجاهلية فقلنا يا رسول الله كيف ترى في ذلك؟ قال، هذا جواب النبي صلى الله عليه وسلم: أعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. إذن هذا عوف بن مالك الصحابي الجليل، عاش حياة جاهلية وعاش في الإسلام، فهو لما كان في الجاهلية كان كيرقي. إن الرقية هذه موجودة في العالم الإسلامي وفي العالم غير الإسلامي، موجودة كيعرفوها الناس. فهو إذن سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال له: ماذا ترى في هذا؟ يعني هل نتابع أم نتوقف؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أعرضوا علي رقاكم. قال له ولغيره: سمعني ذاك الشيء اللي كتقول، فإذا وجد في الرقية شركا يقول له هذا ارميه، لا بأس بالرقى ما لم يكن فيها شرك. إذن الرقية من أهم شروطها خلوها من الشرك، أن تخلو من الشرك بالله سبحانه وتعالى، أن يكون فيها الإخلاص والتوجه إلى الله وحده سبحانه وتعالى. ولهذا الرجل الذي يرقي ينبغي أن يسمع رقياه، لا يتمتم بها في نفسه، لأن ذلك التمتمة يقدر يقول فيها شي حاجة اللي هي زائغة وخارجة عن الصراط المستقيم، عن التوحيد. فينبغي أن يسمع ويذكر الله سبحانه وتعالى بما يحب ويرضى. وإذا آنستم في رجل أو امرأة صلاحا وخشية لله فلا بأس أن تطلبوا رقيته وتتوسلوا بدعائه. فإن لله رجالا يجري الخير على أيديهم ويظهر الحق على ألسنتهم، وتندحر الشياطين وتزجر عن طرقهم. وصدق الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم إذ يقول: إن لله رجالا لو أقسموا على الله لأبرهم، إن لله رجالا لو أقسموا على الله لأبرهم. يعني إذا قالوا يا رب الشيء الفلاني يكون فإن ذلك الشيء يكون، الله سبحانه وتعالى يعطيهم ما سألوه. فمن أمثال هؤلاء رجالا كانوا أو نساء فاسألوا واطلبوا الرقية الشرعية، فإن السيف لا يقطع وحده ولا يقطع بيد مشلولة، ولكن السيف بضاربه. اقصدوا من يقرأ الفاتحة على السموم فيبرأ الملدوغ بإذن الله. اقصدوا من يقرأ المعوذتين على السحر فيبطل ويزول بأمر الله. اقصدوا من يتحدى عين الإنس والجن بتعويذة رسول الله صلى الله عليه وسلم لولديه الحسنين، يقول واضعا كفيه على رأسيهما: أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. اقصدوا من يحفظ رقية جبريل لرسول الله صلى الله عليه وسلم لما عاده فقال: يا محمد مرضت؟ قال: نعم. قال: بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، ومن شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك، بسم الله أرقيك. رواه مسلم. اقصدوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. اقصدوا من يقول أو من يؤمن بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم أن ينفع أخاه بشيء فلينفعه. يعني انت إذا شفت أخاك المسلم أو أختك المسلمة تشكو من عين أو سحر أو ألم، ممكن ترقيه، تقول له تقدم هنا أرقيك. هذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم أن ينفع أخاه بشيء فلينفعه. وكذلك أيضا قال عليه الصلاة والسلام: إذا استغسلتم فاغسلوا. إذا استغسلتم فاغسلوا، بمعنى أن كي الناس يصيبون بالعين، والعين سر من أسرار الله سبحانه وتعالى، وهي حق كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ولو كان شيء سابق القدر لسبقته العين. وتحصل العين بالتمثيل، وتحصل حتى من الإنسان الذي لا يحسد، أما من الحاسد فهي محققة، تحصل حتى من غير الحاسد، تحصل بماذا؟ بالتمثيل. هذا اللي مثل ولم يبرك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا شفت شي نعمة عند خاك المسلم برك وقل له بارك الله لك في هذا. إذا لم تبرك وإنما نظرت فقط وبنظرة قد يكون فيها يعني نزغ للشيطان، فإن هذه النظرة قد تصيبه إذا لم تتبعها بالتبريك. فهذا الإنسان اللي مثلا ظنينا أنه أصابنا بالعين، وكيكون يعني في بعض المجتمعات معروف عند الناس، يمكن نأتي إليه ونقول له: توضأ في إناء. ذاك الملك يتوضأ به يسقط في إناء، ما يمشيش في الأرض، يتوضأ في واحد الإناء، لما يكمل بالوضوء دياله ويغسل تحت إبطيه وبعض مكامن جسده، هذاك الماء هذاك نغشه علينا، نغشه على المعيون الذي أصيب بالعين فيبرأ بإذن الله. وقد أتعرض لهذا في مرة أخرى إن شاء الله سبحانه وتعالى. اقصدوا من يعلم أن الشفاء بيد الله وحده، لا يملكه أحد من خلقه، ولا يقدر عليه أحد سواه، لا ملك مقرب، ولا نبي مرسل، ولا ولي صالح، بل هو سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم نفسه كان يضع يده على المريض ويقول: بسم الله، اللهم رب الناس، أذهب البأس، واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاؤك لا يغادر سقما. اقصد الصلحاء من الناس، فهم وإن كانوا أقلة في المجتمع فهم موجودون، ولله الحمد والمنة، قلال ولكن موجودين، وعلامتهم القناعة والزهد وأكل الحلال والرضا بالقسمة وفعل الواجبات وترك المنهيات واجتناب الشبهات وأداء الصلوات المفروضات في المساجد مع الجماعات والصبر على القيام في الظلمات والتقرب إلى الله بالنوافل الزائدات. جعلني الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ووقاني وإياكم من عين كل حاسد، ومن شر كل شيطان مارد، ومكر كل عدو شامت، واشفنا يا رب من كل داء عضال، أنت الشافي وأنت الكافي، حسبنا أنت وكفى، وصلى الله وسلم على محمد النبي الخاتم المصطفى. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، هذا ويتساءل الكثير أو يراوده السؤال عن حكم العيادات الخاصة بالرقية. يتساءلون عن حكم العيادات، يعني أناس فتحوا عيادات للرقية الشرعية وإخراج الجن من المصروعين وإبطال السحر وغير ذلك من الأمراض النفسية والوساويس القهرية، ما محل هذه المحلات المتكاثرة من الشرع الإسلامي الحنيف؟ والجواب في قولنا بإيجاز واقتصاد: إن معظم الحقائق تضيع بين إفراط وتفريط، وإن الشيء إذا تجاوز حده انقلب ضده، وخير الأمور أوساطها، فالخير كله في الاتباع، والشر كله في الابتداع. وأنت إذا نظرت في تاريخ الأمة المجيد لن تجد من عمل السلف، لن تجد في الأمة اللي مرت عليها أكثر من 14 قرنا لن تجد في الأمة من كان يفتح عيادات للقراءة على الممسوس، وفسخ السحر عن المحبوس، مع توفر الأسباب وانتفاء الموانع. يعني توفرت الأسباب وانتفت الموانع، ومع ذلك لم يوجد هذا، بل إن هذا الأمر كان يقع عرضا، كان يقع عرضا دون تحديد للزمان والمكان. يؤتى بالمريض إلى المعالج، يعني الراقي يؤتى بالمريض إلى المعالج في بيته أو في المسجد أو في السوق أو على قارعة الطريق أو حيثما اتفق، فيقرأ عليه وينفث. أما التوسع في فتح محلات خاصة بالرقية وإعلان خبرها بين الناس وتعداد ما تعالج من أمراض ومكانة الشخص المعالج وقدرته وكفاءته وأنه يستطيع أن يعالجك من بعيد فقط بالنظر إليه في الشاشة، غيشوف فيه هو راه في مصر ولا في سوريا ولا في كذا، أنت شوف فيه هو يشوف فيك ويعالجك. هذا شاع في المجتمع الآن، وأنه يستطيع أن يعالجك من بعيد فقط بالنظر إليه في الشاشة أو الاستماع إليه بالهاتف أو شرب ماء مرقي ومصدر من بلد إلى بلد. الماء رقاه واحد في بلاد وصدرون بلاد أخرى، بدأ كيتباع الماء مرقي، هذه بدعة. احنا عرفنا شنو قال هذاك الإنسان اللي على الكلمة هذاك. وما شابه ذلك مما ذاع وشاع في زمننا هذا، فهذا هذا الأمر هذا يفتح باب فتنة وتغرير بالعوام. هذا يغرر بمن؟ بالعوام، والعوام هو هم نسيج الأمة. العوام ينبغي الحفاظ عليهم، والذي يحفظهم ويمنعهم من هذه الفتن صنفان في الأمة: العلماء والأمراء. إذا صلح صلحت الأمة، وإذا فسد فسدت الأمة. هذا يفتح باب فتنة للعوام وتغرير بهم، ويفتح باب نصب واحتيال لأكل أموال الناس بغير حق، ويدخل فيه من لا فقه عنده ولا تقوى، دافعه الطمع وغايته الشهرة وهدفه الحصول على المال والاغتناء بسرعة. يوصل الغنى بواحد السرعة. وقد يكون في بداية أمره معروفا بالصلاح والورع، قد يكون في بداية الأمر معروفا بالصلاح والورع، ولكنه إذا أوغل في هذا الميدان استهوته الشياطين وغرته الدنيا وأطغاه الغنى وأضله إبليس اللعين. أعاذني الله وإياكم من شر الشيطان وشركه وفخاخه وشباكه وشراكه وهمزه ونفخه ونفثه، ومن شر أتباعه وأشياعه وأوليائه. هذا وأكثر من الصلاة والسلام على نبي الهدى وإمام الورى وخير من أظلت السماء ومشى على الثرى، وعلى من آمن به وأحبه واتبع هداه من الصحابة والتابعين وآل بيته الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ونسألك ربنا للملك المعظم ومن يحوط به الصلاح والنجاح والتوفيق والسداد لإنجاز ما فيه خير المغاربة وازدهار دينهم ودنياهم وحفظ أعراضهم وأموالهم وممتلكاتهم، إنك ولي كل ذلك والقادر عليه، وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سائل يسأل هذا السؤال يقول: شخص أقرض مالا لشخص آخر ولم يعده إليه بعد، هذا المال هل يجب إخراج الزكاة عليه أم لا مع التوضيح؟ أقول جوابا على هذا: إذا أقرضت مالك لشخص، يقول الفقهاء إذا أقرضت مالك لمليء، والمليء هو الغني، وكنت مطمئنا على هذا المال بأنك متى أردته قبضته، فيخ ما طلبت منه غادي يقول لك ها فلوسك، هذا تخرج عنه الزكاة إذا بلغ مالك النصاب، وحتى إذا لم يبلغ مالك النصاب وأضفت إليه هذا المال المقترض فبلغ النصاب وجبت فيه الزكاة. لكن إذا كان المال المقترض عند معسر أو عند مماطل، المماطل هو اللي كل ما احتجت المال ديالك يقول لك اسمح لي زيدني واحد مدة ما تيسر ليش، وقد يكون عنده، ولهذا المماطل هذا يستباح عرضه لأنه كذاب. فإذا كان عندك المال عند المماطل وأنت لا تدري متى يسلمه إليك، ما عرفتش واش هذا العام ولا العام يجي، لا تخرج عنه الزكاة حتى تستلمه، لأنه الآن ليس في ملكك. إذن خلاصة أن المال كي يكون عند الغاني الموسر الثقة الأمين متى أردته وجدته وقبضته فهذا كأنك تملكه، يعني كتخرج عنه الزكاة. وإذا كان عند المعسر عند المماطل أو عند كذا أو عند الكذابين فهذا كأنه ليس في ملكك، لا تخرج عنه الزكاة حتى تمتلكه. نفعني الله وإياكم بما سمعنا ورزقنا العمل بما علمنا، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.